اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي يبعث من تهاما بين يديه القيامة في ظهره علامة تزله الغمامة تطيعه السحائب فجر الجبين ليل الذوائب ألفي الأنف ممي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباك ثاجب قدما قبل أم البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحل إليه الجذع حنين حزين الناديب يدعو ظهر بركة ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للحزمة على الدوام مراقب إن وذي يعفو ولا يواجب وإن خوسم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رقبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قرب قوسين كنت له أنا النجيم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك